حرت بيديها ورجليها ها؟ لا لا رغبة في خروج الدم، لأن مع الحركة يخرج الدم بغزارة. نعم. ستأتينا إن شاء الله. نعم. طيب. نعم. إلى أنه يتأذى به. أقول يتأذى به ولا لا؟ أسألك يتأذى به ولا لا؟ دعني من لكن أنت أسألك هل يتأذى به أو لا؟ طيب يدخل في كلام شيخ الإسلام تيمية بأنه إذا نعم بأنه إذا كان يخاف أذية حرم عليه، ولهذا كثير من الناس في رمضان يجعلون العشاء بعد التراويح يخشون من التأذي به. هنا محمد استعمال التعاطي يكون مدمن بالمخدرات ماده يعطون نفسها للعلاج، هذا يقول المدمن مستحيل لازم يكون نفسه مخدر. كيف يعطون مخدر؟ نفسه مخدر، هذا مع مثال هيروين مدمن بالهيروين يعطوه كثير من الهيروين علشان؟ عشان يدربون تدريجي على الجهاز. يعني عندما يريدون انتشاره منه؟ اي نعم. على كل حال هذه معالجه، يعني رجل الآن مثلا إذا كان يتناول مثلا غرام في اليوم وبغينا نعطيه للعلاج يعني ننزل من الغرام شيئا قليلا وفي اليوم التالي أقل وفي اليوم الثالث أقل، هذا لا بأس به. نسبة النجاح بسيطة جدا ليش؟ ويبني الوحشة نفس هذا الطريقة اللي يعالجه يعني يكاد يكون 99% المهم في احتمال ينجح. طيب أيما أحسن أنه يأخذ مثلا غرام ولا يأخذ أقل من ذلك؟ اكترث به وما له ناب من ما عندكم من السباع وما له ناب يكترث به غير الضبع، ما هو الدليل ممثل لهذه المحرمات التي لها ناب من تكترث به؟ قال كالأسد حيوان معروف يضرب به المثل في الشجاعة، والنمر يقول أيضا أنه حيوان بين الكلب والأسد وله جلد مخطط. قال والذئب وهو أيضا حيوان معروف، كلنا ترى كل هذا يقول حيوان معروف لأن ما نعرفه بالخير. نعم حيوان معروف عندما يعرفه. طيب والفيل معروف. طيب في الحدائق الذئب أيضا معروف، في هنا عندنا في عنيزة ذئبان، إذا شئتم استأذن من صاحبهم يريكم إياه شرط يدخلكم عليه. طيب طيب وفي أيضا الفهد حيوان معروف. طيب الكلب معروف حيوان معروف، ابحث عنه. طيب الخنزير طيب ابن آوى معروف عندما يعرفه. طيب ويسمى باللغة العامية يسمى الواوي الواوي، ولهذا إذا أرادوا أن يعني يهاوشوا أحدا أو يزجروه قالوا لا ما هيك الواوي أنت واوي، يقول له أنت الواوي. طيب فيها أيضا ابن عرس حيوان معروف، السنور معروف القط. طيب عندي أنا النمس أو بالسين عندكم. طيب أيضا حيوان معروف،